الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نقرأ ما يتعلق بصلاة الخوف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحا حضرا وسفرا، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة بل في صفتها وبعض شروطها. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها إليها ولو أمكن يومئون طاقتهم. وكذا في حالة الهرب من عدو أو سير أو سبع أو نار أو غريم أو ظالم، أو خوف فوات وقت الوقوف بعرفة، أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عن ذلك أو وعن نفسه وغيره. عن نفسه غيره. أو ذب عن ذلك وعن نفس غيره. وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد. ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى. ولمصل كر وفر لمصلحة، ولا تبطل بطوله، وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد. قوله هنا صلاة الخوف، المراد به أثر الخوف على الصلاة. أضيفت الصلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى نوعه، فإن الصلاة تنقسم إلى صلاة أمن وصلاة خوف. قال: تصح صلاة الخوف، يراد بذلك أن الخوف عندما يأتي على المكلف فإنه يجوز له أن يغير من نظم الصلاة على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون صلاة العبد حينئذ على هذه الصفة الصحيحة. ويراد بصحة الصلاة عدم مطالبة المكلف بقضائها، فإذا كانت الصلاة صحيحة لم يطالب العبد بإعادتها ولا قضائها. وحينئذ يكون مأجورا على هذه الصلاة. قوله: إن كان القتال مباحا أي يشترط لصحة صلاة الخوف ألا يكون القتال ممنوعا منه، فإذا كان القتال ممنوعا منه في الشرع فإنه لا يجوز للعبد حينئذ أن يصلي صلاة الخوف. ومن أمثلة ذلك من قطع الطريق فلحقه رجال الشرطة والدرك والأمن، مثاله البغاة الذين يخرجون على أئمتهم. فإن الفقهاء لا يجيزون لمن كان كذلك أن يصلي صلاة الخوف، قالوا: لأن الشريعة قد جاءت بتقييد الرخص بغير حال المعاصي، قد يستدلون عليه بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلم يجز الأكل من الميتة للمضطر إلا إذا لم يكن باغيا أو عاديا. وذهب بعض أهل العلم قد نسب إلى الحنفية إلى جواز أن يترخصوا برخص السفر والخوف، والصواب في مسألة الخوف أنه لا يجوز للعاصي أن يترخص، وذلك لأنه يمكنه إزالة الخوف عن نفسه، لأن يسلم نفسه حينئذ يتمكن من أداء الصلاة على وجهها. وأما بالنسبة للقتال المندوب أو الواجب فإنه يدخل في كلام المؤلف، ويجوز لأهله أن يترخصوا بأداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف. إذا كان الخوف في السفر فإنه يجوز للمكلف أداء الصلاة على هيئة صلاة الخوف، لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، بعد قوله وإذا ضربتم في الأرض. وأما إذا كان الخوف في الحضر فهل يشرع للعبد أن يؤدي صلاة الخوف أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف. قد حكي عن الجمهور أنهم لا يجيزون أداء صلاة الخوف للحاضرين، قالوا لأن آية صلاة الخوف إنما نزلت في حق المسافرين، والقول الثاني بأن صلاة الخوف يجوز أداؤها لغير المسافر، فإذا كان يصلي أربعا فتصلي كل طائفة معه ركعتين، استدلوا على ذلك بأدلة من أبرزها دليلان: الأول عموم النصوص، والثاني أن المعنى الذي من أجله شرعت صلاة الخوف في الحضر يوجد، الذي شرعت فيه صلاة الخوف في السفر يوجد حال الحضر. صلاة الخوف هل تؤثر على عدد ركعات الصلاة أو لا؟ جمهور أهل العلم على أن الخوف ليس له تأثير في عدد ركعات الصلاة، فإذا صلوا صلاة الظهر صلوا ركعتين، كل طائفة تصلي مع الإمام ركعة وتقضي ركعة، وهذا هو ظاهر آية سورة النساء، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وورد عن بعض الصحابة أن صلاة الخوف يتغير عدد ركعاتها، بحيث يصلي الإمام ركعتين وتصلي كل طائفة معه ركعة بدون أن تقضي شيئا. هذا قد ورد عن ابن عباس وجماعة. وظاهر آية النساء السابقة أنهم يكملون الركعة الأخرى. أما بالنسبة للصفة فتتغير صفة الصلاة في الخوف، فإنهم قد يصلون مرة يركعون والإمام لم يركع بعد، مرة يركعون والصف الثاني لا يركع، ينتظرون أصحاب الصف الأول أن يرفعوا. كذلك قد يقع تسامح في صلاة الخوف عن بعض شروط الصلاة، مثل وقوع النجاسة في ثوب المصلي، ومن مثل عدم إيجاب استقبال القبلة ونحو ذلك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف 6 صيغ، فوقع الخلاف فيها على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يقول بالاختيار، بحيث يختار أهل الخوف 1 الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قول أهل الترجيح، قالوا نرجح بين الروايات الواردة، فالأرجح منها نأخذ به. والقول الثالث يقول بأن هذه الكيفيات هي بحسب حال المسلمين وعدوهم، ففرق بين أن يكون العدو في جهة القبلة وبين أن يكون إلى جهة أخرى يلا يصيب منا حال غفلة. إذا وقعت شدة من الخوف حينئذ نقول كل واحد يصلي منكم وحده رجالا، أي على أقدامهم، أو ركبانا يركبون على دوابهم. وقد ورد ذلك عن ابن عمر قال إذا اشتد الخوف صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع لا أظن ابن عمر إلا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ذلك، ما هي صفة الصلاة في حال شدة الخوف؟ يقول يصلي على حسب حاله، لا يلزمه استقبال القبلة في أثناء الصلاة، وكذلك لا يلزمه أن يؤدي الأركان التي قد يتمكن العدو منه بسببها، من مثل السجود. ماذا يفعل؟ قال يومئون طاقتهم، يعني يشيرون بشيء من أعضائهم إما باليد أو بغيرها. ويلحق بذلك حالات، الحالة الأولى حالة الهرب من مخوف، فإنه يصلي على حسب حاله راجلا أو راكبا. مثل لها المؤلف بالهارب من السيل، الهارب من السبع، والهارب من النار، الهارب من الغريم الظالم، ورد أن رجلا من هذيل يقال له خالد بن سفيان جمع الناس بعرفة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس، قال فأقبلت إليه ووقت العصر قد دخل، فإذا هو يشاهدني ناظرونه من بعيد، لو صلى لعرفوا أنه مسلم وبالتالي يقتلونه ولا يتمكن من تحقيق الهدف الذي جاء إليه، وخشي من فوات العصر ومن أن لا إنه إذا وصل إليه يكون عنده عوار تمنعه من الصلاة، فصلى في الطريق وهو يمشي على أقدامه يومئ إيماء. إذا خاف الإنسان فصلى صلاة الخائف ثم أمن في الوقت، حينئذ هل نطالبه بالإعادة؟ لا نطالبه بالإعادة، قل أديت هذا الفرض على حسب طاقتك فيسقط عنك. هذا إذا أمن الطريق بعد الفراغ من الصلاة، لكن لو أمن الطريق وهو في صلاته مثال ذلك يصلي صلاة في السفينة، وما داموا في المياه الإقليمية يخشون، فابتدأ صلاته ثم دخل في المياه المحلية، حينئذ انتقل من الخوف إلى الأمن، فبالتالي نقول يشرع لك أن تعود إلى أول صلاتك. قال من خاف أو أمن في صلاته انتقل، يعني انتقل من حال الخوف إلى حال الأمن، وبنى يعني أكمل بقية صلاته لا يستأنفها، أخطأت في اللفظ، وإنما يواصل صلاته. أول صلاته كان يصلي على حسب حاله لأنه خائف، في آخر صلاته أمن فأداها كاملة. طيب هذا الذي يصلي في وقت التحام الجيوش كما في قوله فإن خفتم كما في قوله جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وكان العدو بين يديه يتحرك ويذهب ويجيء، مرة يستقبل القبلة ومرة يستدبرها، فلو قدر أن في حال مبارزة نقول يبارز ثم يعود إلى تكميل صلاته، ولو طال هذا الفاصل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في صلاة الخوف بأن يتحركوا كثيرة. قد يكون في المعارك في ثيابهم دماء أو في سيوفهم، فنقول يحملون هذه الأسلحة ولا يلحقهم حرج لقوله فاتقوا الله ما استطعتم، ولأنه لو ترك سلاحه لأدى ذلك إلى أن يأخذه العدو، قال تعالى وليأخذوا أسلحتهم. قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. ما حكم حمل النجاسات التي يحتاج إليها إذا حمل النجاسة في وقت الأمن لم تصح صلاته، وإن حملها في وقت الخوف لأمر يحتاج إليه فإن صلاته تكون صحيحة؟ هل يجب عليه أن يحمل السلاح؟ قل لا يجب عليه ذلك. قد اختلف في الاستحباب، هذا ما يتعلق بهذا الباب من دليل الطالب. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في السؤال عندنا 3 أسئلة، زي ما في أسئلة. نعم. إذا خشي أن يفوت عليه الحج، يعني يخشى من فوات وقت الوقوف بعرفة، فهل يجوز له أن يصلي صلاة الخائف ما فعل عبد الله بن أنيس، يدرك الفريضة، أو لا يجب عليه ذلك؟ وإذا وصل إلى مكة أمكنه أن يتحلل بعمرة؟ المؤلف اختار أنه يشرع له الإشراع، ولو عارضه وقت الصلاة صلاها على حسب حاله. ذلك ابن عباس قلنا بأن صلاة الخوف تؤثر على عدد الركعات، والجمهور يخالفونه، تكلم بعضهم في إسناده من جهة تعليده. يعفى عن يسير الدم، يدخل فيه هذا الدم اللي في السيوف قد يكون دما كثيرا، هذا الذي في الثياب. خلاص.